بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجر سورة غافر وحن نودن بيسي ملائكة وحملة العرش إيا وحي هريره وداء إن إلهي التصبيح سنيان كون حمدنا يان رمينا يان الله سبحانه وتعالى مؤمنين تنا إلهي دمداف أوي دينا يان una ducaynaya in ilaahay uu jannadiisa geliyo naartiisana ka badbaadiyo halkaas noo dambeysay maadaama dadkii muuminiinta u duceeyeen dadkii gaalada ah iyagana sida ay ka yiraadeen malaa'igtu ay u dhawaaqayaan ay leeyihiin ciqaabka alle baa idin ku dhacay إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا قالوا بي ينادون والله واقع يا حق ربي نداء سبحانه يا لمقت الله الله عرضي سآد وأذك ama guhaadkiisa akhbaru arada allah ka weyn min maqtikum aradina ya guhaadintina anfusakum naftina marta aad u araysantihiin oo ku idin soo lumiyay oo ruusada ahay aad u araysantihiin waxa ka weyn ilaahay arada uu idin arooday in tudacuna markii la idin kugu yeeray adduunyada markaa joogteen إلى الإيمان رمين إلهي الرسول شيسا إيا ملائكتي سيكتبتي سر الرمائي إيا آخرة إيا حساب فتكفرون مركز أديده سلاسة الله لواقه الله عدين يا إن ماركتي سببت إنار تكوغلان أي تهي إن أي ديدين إيمان كمرك الله بندقاي ويكو كفريا عرض مركز أسوء عريسان فيهين waxa ka daran leh ilaahay arad idii arooday maanta innal ladina dadka kafaru gaalobay yunaadawna wallahu dhawaaqaya maalinta qiyaamada waxa lagu dhawaaqaya lamaqtullahi maqtu wa ashaddul ghadab arada maasha ugu sareysa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu لمقت الله إلهي عرديس أكبر عرض الله كوين من مقتكم أذنك عردينا أنفسكم نفتين أو عرتين أو إسهاراميسين إسآذينيسين إذ تدعون مركي الذي كوياري إلى الإيمان الرمين فتكفرون أديدين عرض إلهي أعرى لذاتك إيمان كديدي oo ka tagay oo aqbali waayay kaasa waxay ka weyn tahay ayaga naftooda adaabka markay arkeen inay iscanaanta wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dan wa yal'anu ba'dukum ba'dan qarkooda qarka kale ku kufrinaya oo islacnaday qaaluu rabbana amatana thnatayn wa ahyaytana thnatayn فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا إيرادين ربنا يا ربنا ربي يو أمتنا واندي شيء إثنتين لبمر وأحييتنا وانا وليسي إثنتين لبمر لبدا قير محيطها labada nooleyn samaxay tahay geerida hore dadku markii ay ahaayeen nutfa mani iyo calaqa xinjir iyo mudgha nafku ma jirin mayd bay ahaayeen markaas ka bacdi baa ruux la geliyay oo la nooleeyay ka bacdina waa la dilay dhimashadii caadiga ahayd kabaadina waa la soo nooleeyay bacdigii qubaraha marka laga soo baxay marka labada way cadahay labada maartay mar ay dhinteen hadana la soo bixiyay markaan ka horeysa laakiin geeridu waxay cadan bay ahay ma jirin oo suuratu baqaraa ku soo marnay kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyaakum amwatan marka waa dhinsanaydeen markii aad ahaydeen maraaxisha nolosha oo mani iyo calaaqo iyo mudqa iyo waxaas markaas waa dhinsanaydeen markaasaa laydin nooleeyey oo naf laydin geliyey waa noloshii koobaad marka middaas waa la dilay waa geeridii labaad oo midii hore haddana waa la soo nooleeyey waa noloshii labaad fa axyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa amatanaa waan la dishay ithnatayni laba mar waaxyaytanaa waanna noolaysay ithnatayni laba mar faactarafnaa waan ogolaanay bidunuubinaa dunuubtii aan galnay waan ictiraafna waa ogolnahay fahal ilaa khuruujin bixitaan adduunyadii loo baxo oo dhibkan iyo shiddadan laga baxo ma jiraa min sabiilin waddadii loo bixina sidaasay leeyihiin waxaan ku soo marnay suuratu sajda walow taraa idil mujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun marka cadaabta arkaan meelo badan oo ku soo maray suuratu lancaam walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون سأسك عطابيا فاعترفنا بذنوبنا ذنوب تآن قلني وان أقلانا واعترافنا فهل إلى خروج من سبيل وداء الدنيا اللي قبح الله الله عبته مجرتا وداء مجرتا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ذلكم أرن كاسو كل عبركة عذاب كاسي وحسن القلام بأنه إذا دعي الله وحده الله كله يسمرك الله يره كفرتم وقالوا ذين ولله كله عابد أستغمارتي كدب غاتا tawakkulki iyo maaratay ikhlaaskiini ilaah bar ixtiraam markii lagu yiri waa kufriyona waa diideen shirki bay la yimaadeen wa in yushrak bihi billah ilaah hadii wax la wadaajiyana tu'minu war rumaysan wa ogolaateen taas waxba kama qabtiin aja'ala al-aalihata ilaaha waahidan sidaas ilay ilaahyadii faraha badan miya hadda laga soo reebo إن هذا لشيء عجاب أو إن هذا لشيء يراد أي ذكر ذلكم أرنكاسوا وقد عذابكاسوا بأنه إذا دعي الله وحده الله كلي يستدل له يارو كفرت من الديدين قالوا ذلك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون سورة دهران حسامة وإن يشرك به بالله إله يدي وحل الأول أجينا تؤمن وارهم إيسان مركز سيدة أصابتهين هذه الدنيا هذا اللي يدين عليهم سيدين أقول أبا نيسين فالحكم قوانك إيا ومارتي قرصارك لله الله إسكاله اللي العلي مخلوق سكسر ريي الكبير ويناي go'aanka iyo xukunka marka la saarayo ilaahay iskala cadaalad baa lagu xukumayaa qofkii ilaahay caabuday oo cibaadadu dab ay ka ahaad waa la jannaynayaa hadduuba shirki ka nabad galay haddii kalena waa la cadaabay falxukmu lilaahi xukunka iyo go-aanka ilaahay baa iska leh oo khalqigiisa saa xukumaya alcaliyi allihii makhluuqiisa ka sarreeyey culuwi mudlaq waa la leeyahay makhluuqaadkiisa waa ka sarreeyaa alkabiiru haddana weyn oo wax ka weyn aysa jirin walahu lkibriyaau fi samaawaati waalardi bini aadamka sheeganaya kibirka waxba kama jiraan kibirkiisa ilaahay waa kibir iska leh waana ilaahay tilmaamihiisa uu leeyahay alkibru ridaa'ii walcizu izaari qofkii ugu qabsadana waa alcadaaba huwa aladii yuriikum aayaatihi wayunazilu lakum min assamaa'i risqan wamaa yatadakkaru ilaa man yuniib huwa alle alladii waa allaha yuriikum idin tusiya aayaatihi aayaadkiisa kawniga ah ee qadariga ah allaha muujiya oo makhluuqiisa tusow inuu alla ka sarreeyo makhluuqiisa oo u maamulo aayaadka weyna lagu garanayo inuu isagu cibaadada mutaysto waa fara badan yihiin waxaa ka mid ah aayaadkaas alleylu waannahaar washamsu waalqamar dabaylaha ka mid ah roobka ka mid ah cirkii dhulka abuuraha ka mid ah aayaadka ilaah lama koobi karo waa badan yihiin huwa alla alladii yuriikum aayaatihi waa allaha idin tusiya aayaadkiisa oo aad ku tusaale qaadanaysaan ku fahmaysaan inuu isagu yahay waaxid keligiisa oo cibaadada mutaysta cid kalena aysan cibaadada mutaysan maadaama uu abuuray wax alla waxa u baahnaydeen arsaaqadin uu ballan qaaday wayunaziru lakum ama wayunziru lakum waa laba qiro yunaziru lakum alla wuxuu idiin soo dejiyey min asamaa'i cirka risqan roobku idinkaga soo dejiyey risq yaa laga cabiray roobka maadaama maaragtay roobka lagu manaafacaadsanayo oo bini aadamka waxuu quudanayo ay maaragtay roobka ku yimaadi waxa la cunayo nooc kasta ha noqdeen roob bay ku baxeen waa risqi marka wayunaziru lakum alla wuxuu idiin soo dejiyey min asamaa'i samada wuxuu idinkaga soo dejiyey risqan roob buu idinkaga soo dejiyey roobkaasoo ay ku soo baxeen wax alla wixii miro iyo thimaar iyo zuruuc wax loo jeeda hadda midabyadoodu kala gedisan yihiin dhadhankoodu kala gedisan yahay raa'ixadooda ay kala bedelan tahay shakligooda iyo midabkooda uu bedelan yahay haddana hal biyaa lagu soo saaro biyuhu waa waaxid oo cirka ka soo degay haddana wanufadilu bacdaha calaa bacdin mid ukul mid macaan mid kharaab mid maaragtay macdhanaana aamirihii ku jira awooddaas marka allah ku kala tagsiiyey oo midna macaan ka dhigay midna dhanaan ka dhigay midna macdhanaan ka dhigay yacni waa ilaahay subxaanahu watacaala wamaa yatadakkaru kuma waansamo ma ku cibro qaato kuma fakaro ashyaadaas oo uma daliisado ilaahay abuuray inuu isagu leeyahay cibaadada ilaa man yuriid qofka ilaahay usoo laabanayo oo ilaahay u waafajiyey laabashadiisa qofkaas ma ku waansamaya ku cibro qaadanaya ku fakaray wamaa yatadakkaru kuma waansamo kuma cibro qaato ashyaada lasoo sheegay ilaa man yuniib qof ilaahay usoo laabanaya moogiy haddaba fadcullaaha alla barya alla u cibaadaysta tuuga u yeerta mukhlisiina lahu adinka u saafi yeelaya alle addiina taacada iyo hoggaansanka walow karay alkaafiruun gaaladu haba dhibsadeen oo ha kahdeen arrintaas gaala ma ogola cibaadada alle waa diidan yihiin waxay dadka ku haystaan kuwa hore iyo kuwa dambaba waa ilaahay qofka inuu rumeeyey وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بتكس فدنايا مؤمنين حيو فدنايا وإلهي الرحمن بس دمك لبرها فادعوا الله الله بريا بريا إي عباده واسمده بريا إلهي لبريا هو العبادة أيضا عبادها مرك إلهي بريا وعبادة استطوغ مخلصين له لله أذنك إلهي أصافية لي الدين كغانسك إي طاعدة إلهي عبادة أخلصة إي بريا ولو كره الكافرون قالت بها نعين رنتاس وها خلافين أذنك مسلقين يمدهكين يدريق كسعتين وحيال أي دريق وذوى شركي إلهي مركي وحكر ربان وحوالي الله بريئي إنك سوى مرارك قاركود لبعتد القلام إلهي كلية بريئ جيران لكن مركي لبعتد لغا سوى بدباديو بي مشهد كل عبد جيران رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وعلى شيخنا إلهي عظم ديسا إيا كبرياء ديسا إيا عرش ديسا كسر إيا مخلوقات فعلا وقع سقف وقلا رفيع الدرجات الله وامد درجات كيسا أيسر إيا أما دطف درجات كيسا فرق هذا رفيع الدرجات درجات كسر بحيا الله قرادها إيا وحقف أقادنا إيا من صرفها ودرجات إلهي البحيين ملكي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير مرك درجاتك إلهي ما بحية درجاتك إلهي وصر أقادة ذو العرش وصاحب العرش وعرشك عليه إسكالها يلقي الروح روحي أي كطورة من أمره أمر كيسا على من يشاء عدو دونه من عباده دومدي سكملة روح ووحيه وقرآن كلا وحيونه عدو دونه ورسول أكرقه أي أدارتا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون سورة نحل يقصم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يلقي الروح وحيه والله كتورا من أمره أمر كيس على من يشاء قفه دونه من عباده دومدي سكمله قف إلهي دورنا يا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس قف ناس إلهي على مساري با وحيه الغطوري جبريل انت الله صدر الله قف ناس وانا مارتي وحيوتا اسكنا ورن اسكنا هيا قف ناسي سو ورن اسكنا رسول قبنا انك سلي رسول باتها قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر لأن محمد ورن اسكنا هيا رسول من ايه ما الله صعد ايه مؤذي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لينذر يوم التلات مرك محال الله وطور يا روح يا وحيك لينذر إنه أدقوا رسول كاسو ضدك إنه أدقوا يوم التلات مالين تلس لك كل مي وضطق أي كل ميان قف كمارتي لصدر الرسول كها يكين لصدر وكل ميان ظالمك يا مظلومك خالقي يا مخلوقي وتلاق لينذر يوم التلاق واسم من أسماء القيامة مرعبنا لهذا قيامة مركب مالين تاس أي أدوامة أقدقيا ورسولك مهمة ديسي iyo shaqadiisa liyundira yawma talaaq hatta laga digay ma maalintaas yawma talaaq wa yawmul qiyaama digid ma jirta maalintaas laakin maanta aan la jooga dunyada baa dadka looga digay leey maalin qiyaamaha jirta oo dadka la xisaabi doono halas ka ilaaliyo maalintaas in la rumeyna waa waajib liyundira yawma talaaq inuu uga digo rasuulka la doortay maalinta la kulanka oo doomada ay kulmayaan aanu samaawaad iyo aanu ardiba kulmaya khaaliqii iyo makhluuqii daalimkii iyo madluumkii talaaqi na lagu magacaabo kulli waa kulminayaa qofka camalkiisu la kulmayaa khayr iyo shar wuxuu u yahay yowma waa maalin hum khalaa'iqdii baari zuura ay soo muuqanayaan oo bannaanka imaanayaan baaris waa wixii daahira oo muuqda oon qarsoonayn meelay ku qarsoomayaan iyo wax asturaya ma leh yowma waa maalin hum ayagu baarisuuna ay soo muuqanayaan yowmu talaaqigaasu laa yakhfaa calallaahi alla kama qarsoona minhum ayaga xaggooda shay-un waxfara ilaahay dhammaan waa og yahay dadkan waxa u qarsoon iyo waxa u muuqda labadaba laa yakhfaa calallaahi alla dushiisa kama qarsoona minhum khalaa'iqda xaggooda shay-un waxfana wax ka qarsoon mar ilaahay laa yacjibu canhu mithqaalu darratin wax yarxata kama ma seejana ilaahay marka wuxuu leeyahay liman ilmulku lyowma yaa iskale mulkiga maanta adduunyada dad baa sheeganaya boqoro iyo madaxweynayaal oo xugun sheeganayay maanta ina wax sheeganaya waa nayn ku soo marnay xadiiskii yatwi illaahu asamaawaati waalarda biyadih thuma yaquulu ana almalik ana aljabbaar ana almutakabbir ayna muluuku alardi ayna aljabbaaruun aawa dadku wax sheeganaya liman ilmulku lyowma mulkiga iyo boqortooyada dhabta ah maanta yaa iskale ilaah isku jawaabay cid jawaabaysa mar allah aamusan yahay lillaahi allah iskale mulkiga alihi alwaaxidi keligiis ahaay sifaatkiisa iyo afcaashiisa keligiisu ahaay qul huwa allaahu axad alqahaar ee addoommadiisa dirqinayo khasbayay wax alla wixii uu rabo ku sandulaynayo alyowma maanta oo qiyaamadii la joogo tujizaa waa la abaalmarinayaa kullu nafsin naf kasta bimaa kasabad wixii ay shaqaysatay ha u fiicnaadeen ha u xumaadeen waa la abaalmarinaya waa cadaaladda alle baa muuqanaysa alyowma maanta tujizaa waxaa la abaalmarinayaa kullu nafsin naf kasta bimaa kasabad wixii ay shaqaysatay laa dhulma alyowma laa dhulma maagid iyo gardarro ma jirto alyowma maantay cid la dulminayo ma jirto oo qofkan xasanaadkiisii waxba lagama nuqsaaminayo sayi-aadkiisii waxba laguma darayo dulmi ma jirto wanadacu lmawaasiin alqista liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsu shay naf la dulminayo ma leh xadiisu qudsigii nebiga waa kii ahaay oo ilaahay uu ka sheegay yaa cibaadii innii xaramtu dhulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalam addoommadaydii anigu waxaan xarimay nafsadayda inaan wax dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid adinkana dulmigii waxaan ka dhigay dhaxdiina inuu yahay muxaram waada isdulminina laa dhulma alyowma maanta gardarra ma jirto ina allaha alla sariicu lxisaab xisaabkiisu waa mid uu degdegayo oo bini aadamka xisaabtiisoo kale ma ahan xisaabta waa la xiraya soo laabo iyo maaragtay bishaa la xiri doonaa ma ahan waqti yar baa lagu dhammaynayaa khalaa'iqdoo dhan xisaabtoodii ina allaha sariicu lxisaab alla xisaabkiisu waa mid uu degdegayo وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأنذرهم وحد ودك تنبي محمد وضدك يوم الآزفة ما ننتهي الأول واسم من أسماء القيامة سيدة طلاق يضع صمر أزفة ومقعية القيامة كم تعي أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه مكوى لوده قيامه مفوقا واسك لوده كل آية قريبة وأنذرهم وحد ودك تادتك يوم الآزفة ما ننتهي دويت أو قيامه إذ وقت أقدك القلوب قلبيالك لدى الحناجر كالحماة أكتوذ إيمانيا أو قلوب تبان تنشو درغصو سارو بك الحماة هلك إيمانيا تلا سوغويو خوفك يا عبسد الجرت درادد مركا منا صابيح كارا قلبك منا كلا بكرا ميشيس هلك هسو مارتا كجرا خوفك نوع برسيني هاي تفسير كاسا غوفي عام تفسير كالواي جران ووحى الله عبر يا شدادا إيا هولك الجرا قياما باسلا الله عبر نواجر تفسير الآية لكن ظاهر كآية دواسلاس قلوب تبا مارتال كان إيمانيس وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا مثل تلمانا شدة ما كان لك عبر غزوة الأحزاب تلك علي نوى قيامة هل كاس إيمانيس إذ القلوب قلبيالك لدى الحناجر كالحمامة في جمادين هل كاظمين أيضوا عبر سن ومارتين murugta iyo qamiga iyo dhibaatada ay sadaraadeed kabmi waa wax qof markuu buuxo wal kaadimin al ghayda wal aafir an nas dadkii oo dhana marka aamusan cid hadlaysa male qof walba maartaa waa arusan yahay kaadimina ayagoo buuxa oo murug iyo maartaa la cabursan yihiin ma lid zalimina gaaladu male ظلم وصامرنا إن الشرك الله ظلم عظيم ظلم سوى شرك يكون فسرنا يقال نمو قال ظلم له من حميم من قريبه أدو ولا شفيع إرقاء يضاع الأداء وركيس قف شفيعية وإله اكتس وقبنا يوركيس الله يياله نماله قف حميم أدو وقريب الله شفيعية لمجرد ما للظالمين dadka daalimiinta naftooda dulmiyay oo gaalnimada la yimid male min xamiimin qof qariib u dhowa wax u tara walaa shafiicin iyo mid u ergeeya oo yudaacu hadalkiisa la adeeco ayagu ma balaba shafaacad famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin majid ay raalli lagama aha shafaacada waxaa loo shafeecaa قف إلهي أرالي كي يهي بقى الله شفيع كرا لكن قف إلهي أعري سن يهي وحبار شفيع عمله يعلم ألا وقعوقي يهي خائنة الأعين إن ديالك خيانة دور إيش مركا أي وحسر أي سنة يسو وقف أمساس إيش أوحد يسو أما شيخ هنا يفيرين يسو إلهي وجينا وما تخفي الصدور يالله توحى أي قرين يسو وقفك مركو فيريو إيش أكو حضر هذا نرقص لي أربع مارتي حقائك كل مدونتي سيّر الدونتاري وحبها قلبي أغجرة وحسن تلافور هذا هو رميس يعلم اللو أغيهاي خائنة الأعيون إن ليالك خيانة دودة أي وخيانة يان إلهي وكور قبا وما تخفي الصدور إي الله بيالك وحاي قرسانة يان marka ina dadku ka digtoonaadaan ilaahay wax kasta ayuu og yahay oo adiga naftaada waxa islaadahay luguma oga maartasi usir walaga warqaba dadku waxa laga yaabaa marka qof kale rabo inuu wax ka sheego qofkii oo maartay ka sii jeeda oo saas leeyahay ama farku ishaareeyo ama arabku ku ishaareeyo ama markuu soo jeedo dhaah saas leeyahay waxa uu tilmaamay waxa markaa nooc khiyaana oo qofkii rabo inuu qofkan u san dareemin ilaahay markaa waxaas loo og yahay waana maartay dadka ku xisaabinaya waxaas oo qofku sameynayo ابن عباس وكف السري يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ومن أصاق لي خير مقر وذيهم وفيهم المرأة الحسناء أو أن آذق الحسناء وكجرتا قرياس أو تمر به وبهم المرأة الحسناء أما هو أن بصام رئيسة فإذا غفلوا markii dadkii xogaa ay moogaadaan oo ay xogaa dhinac u jeestaan la xada ilayha oo fiirinaya horso umma al-ahsana fa ila fatinu markii dadkii fahmaan oo inuu fiirinay loo fahmo qadda indhihi bulaabay saas u leeyahay fa ila ghafalu la xada hadii ay meel kale u sii jeestaan haddana waa mil-ahsanaya fa ila fatinu ghadda basarahu canha وقد طلع الله من قلبه انه ودع الى هنا ودالعد قلبي سنه جعلاد لو اطلع على فرجها سيسلوني ضحك وكفسر خائنة الاعين هو الغمز وقف مرخونا سياسي راده وإشعه ورحسي وقفه إلجبيه والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله الله يقضي بالحق حق الله حكما يقضي بمعنى يحكم إله حكما وضطرك كل قرصورة حق عدالة والذين يدعون من دونه ضد إله كسفكي عابدية لا يقضون بشيء أي وحما حكما ما هستان أي مامل أي حكم لكن ضد بلح كسفكي وإليه وحا وح حكما وكون كمارة إله لما أمولا ضد كلاو مارتي أسرع أدو مارك ملوكتا يا وحاس بقوية قانا بقرادة يا مرح وين ياشا وحيليين دل أعوانا والله تليالا أما وحو قبتا وغفقا مركي وحبا هذا وغفقا قدبية وغفقا محرصة لما يحرصة تخليصية مالا إلهي تاسمع إلهي وح أعوانا مالا وحو كالمين إياه أما وقرقار إياه أما وحلقبنا إياه أما وحلالة وشرك الله أعمال البقره حركه سمرك قار فوق قفكان صاحب سرته مره دبا صاف قدبنيه او مركي او اوغادو سي او شقينه قفكان ايان دبا كو دبا قدبنيه لكن الله سلا اسمعها اذ وترنيس اي وحو اذ وحلا قرشينيس ما جيرتو والذين كو يدعون اي عابديان من دون الله كسوكاي اصنام يا اوثان يا جن يا وحي دونا هنقدين من دونه أو إلهي كسفه لا يقضون بشيء أي وحما حكمان وحملك يا إستان أما أي حكم يا مجرته إن الله ألا هو ألا السميع وألا مقلد بدن أقواش مارة خلق جيسا البصير هدنا أجيرة فرقا سقف قدونا هنونين يا قف قدونا نلومين يا وحاكم عادل انت سلم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أولم يسيروا في الأرض هذه الجرحة اللغو كان مركي للربقوة نمحبوت صالح وعليها وحبي لسان رسولك وقيمها بدناء الرسول وقونا الدنبي خاتم رسولها مركي هذا مركي بيلين إيسان بل كما سوى مركين يدكو ريسان بزير العربية dalbaad iyo koofur iyo waqooyi waxa daadsan dadkii la halaagay oo rasuulsha Ilaahay beeniyay socda marka oo ixtibaar fiiriya adinkuna sidaas oo kale laydii halaagay hadaa beeninta jooji weysaa awalam yasiiru miyaysan socon kuwa nabi maxamed beeniyay fil ard ruuka miyaysan ku socon fayanduru aysa fiirin kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu alladiina min kaanu min qablihim dadkii ayaga ka horeeyay ciribtooda dambe waxay noqotay oo halaag inay ku dambeysay fayanduru kayfa kaana caaqibatu alladiina oo markay socdaan markaas waxay ogaan lahaayeen oo fiiri lahaayeen kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu alladiina kuwii cirib dambeedkooda kaanuu min qablihim ayaga ka horeeyay ummadihii beeniyey ambiyada wixii ku degay oo cadaab ah ayagoo ka xoog badnaay ka maarata cumri dheeraay wa aahaaran fi lardi kana saamayn badnaa dhulka oo dhulka maaratay way ka shaqeeyeen way camireen wa camaruha akhara mima camaruha sabr way rogrogeen bal qaarkood waxay samayn jireen buuraha imaaratay guryo ka samaysan jireen reesa mudaqal xoog inta ka qaba waadiyaasha ku goyn jireen dhagax dhaxdiis wa thamud alladiina jaabu sakhra bilwa xooggaas markay cadaabka alla wax ma ka celin maya adinkaa tabar yar marka xaggee joogtiin wa aahaaran fi lardi saamaynta dhulka la saameeyo oo la camiro laga shaqeeyo way uga badnaayeen walaqad makannaahum fii maa in makannaakum fiihi wa aahaaru larda wa camaruuha akhara mimaa camaruuha suuratu rumaa kusoo marnay فأخذ كانوا وحي آيان هم أشد كوا كأذك منهم كوا قوة حق أود وآثارا في الأرض قلت سامنتي سنة وقبضنا آيان كانوا وحي آيان كوا صفر هم أيضا أشد كوا أذك منهم كوا قريشة قوة حق تبرتي أود وآثارا في الأرض هي سامنت قلت لسامنتي لك شقائي فأخذهم الله الله مركوا قبت مرك رسوش بينيان بذنوبهم ذنوب تودي بالله قبت دردر الله سيكون قبنا فكلنا أخذنا بذنبه دردر ما إلى ما ظلمين فأخذهم الله بذنوبهم ذنوب تودي كفره يقال لماذا يبينتي ما إله قبت وما كان الله ما رأيس اللهين من الله الله حقيسا من واقب وحك الدفاع وكا إلالية وقاية يقاشان ضد النقضي مجل وإلهي عذاب كيسا وحك العلية في الدفاع مجل هذه المصابة معه وباسم القرى والمدين أيام بالمداجين لكن مركي الوقبته كذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مرد الوقت ما فكنيس وما كان لهم ما هو أهان من الله ألا حقيسا عذابك ألا من واق وحكا إلالية كدفاعة وكردية مجر سببت مك الله وقبت محيها ذاتك عن ذنوبت وذل وقبت ذلك يعني قبش الله سوحي كل عذي بأنهم بسبب أنهم أيقوا كانت وحي أهاد تأتيهم رسلهم رسل شهداء وحولتهم بالبينات آيات المعجزات عن عد بأولينا دين فكفروا مركز كفريان أيضا آيات كاسية حجدها سأعدها بكفريان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو كبروا ذلك يعني عذاب كاسوح كل عي يقرى شرع ودنب قد الله قبت بأنهم بسبب أنهم أيهو كانت تأتيهم رسلهم رسل شهدبا وحيولتهم بالبينات معجزات على العد فكفروا مركاسي كفريان بينات رسوش اللي يمادين فأخذهم الله الله قبت مركاو هلاقي إنه الله قوي وألا حبدا شديد العقاب عقاب في سنة الدرينيها أي حب إشاغنا يا وحبأ مترين إله إلا حبدا إن بطش ربك لشديد فصب عليهم ربك سود على قال مراجع الله افتي فرعون في لحد ماذا شاغره بس ماشا سودا بيسي إنه ألا قوي وألا حبدا شديد العقاب عقاب في سنة الدرينيها الدوح روائل قبطه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب قصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون با ما شحك بالابنيسة قصة أصمرك وحلوك يعني تسلية نبي الغصة برسيه بينين تقوم كسي بينيين إن أسلقوه الرئيين رسول البيني الرسول شيء أسلقوه الرئيسي ورب الله تري ذاتي مجبار سنة إلى أن ماذا شاكتي مركاتي كان محلي عاقبة عندي عسكرة يقوش يقبقبة الدنيا آخرة سيدة نبي الله موسى وقعت كاذي فرعون كي لأني ماذا شاكتي أدونا سيدة قرأت كانيسا سيصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجله أنا قدر دقان مبارا وعرمنا قفكي نغوري ماذا وهران لك هل هذا قفكي رمين وإلي راهرا هل الدين بس لكن إلهي حلم لي سيد القات كيسا وأسكار برواقين لكي بيننا كو كفرية وصداجة معانا مالك متيكرا ولقد حقيقة أرسلنا وحان درني موسى نبي الله موسى بآياتنا آيات كان فرها بدنا بالله درني ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات وحال الله درني أكبر جبار في الأرض إلى أن من شاكتي مرك آيات كيبا لغوها رقية ومدبب كدب بيسو ولقد أرسلنا موسى وحان أدرني بآياتنا وسلطان مبين آيات كان فرها بدنا معجزاتك هي سلطان مبين حجعد أي الله درني إلى فرعون سلطانك وحجة والبرهان إلى فرعون والله درني فرعون وملك كستا وقبصدا مصر لقب أمنا ناسو سيدا قيصر روم بغر كيد الله مقعاب يعني وتاتا أوليه فرصنا وحالي رادا كسرا مقعدا سكر لي فرعون بامك الله درى نبي الله موسى آيات يحجوين على العد وهامان يلنك وزيرك ساهاي وقارون يلنك تجارك هاي وصامرني من آدو مال بدن واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وحسنت مجرى الأمر فريالك كليا ضد جماعات فربضا بالعصلين قادت من دلس وصع سكرت مالك فريالك خزائنتي وحولها مجرى مركز سد حلاسة لقصة وقاضي منك أستغل وحلم معمولة يا وزير كيسي هاما أو لا ابن لي سرحا لعلي يبلغ الأصباع إيا قارون أو نبي الله موسى أي شرير هايان إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم أكبر فقالوا ستح ذو حير هذين ساحر كذاب نبي موسى عليه وساحر فلا في اللو كذاب عبان على وحال ليم أو معجزات أو كذلك أو قعنتان إيه أشان إيه وحيالها أنا وصيحة أيها أمه الرئيان ولقد استحقي جيران معجزات الرسول كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم ضال واحد قدر دار المجران سو غارن او اولادان انت سو غارن لا هلاغن كو كلام ما خي قدر دارنا لكن وحا ميدسان شيطان با معلم ورا او وحا كدادعينيا ددك لومينيا فقالوا حيرادان ساحر نبي موسى وحيدين وفلان فلو كذاب او بينالها وحا وشيغانايو waxa kama jira oo risaalada ah mucjisaadka waxa uu ku sheegay inuu sixir adigu idin daradaray falamma jaahum markuu uleeyimid bil haqi haqi markuu uleeyimid min indina anaga aqteen markuu kala yimid uleey alle xujooyinki iyo mucjisaadka markuu uleeyimid qaalu xiraadeen uqtulu dila abna alladina amanu ma'ahu dadkii nabi muuse rumeeyay wiilashooda halaga laan wastaxiyo nisaahum haweenkoodana iska daay anoo shaqeynayaan inoo shaqeynay samal laakiin wiilkii dhasha way madax laga jaray marka nabiyullaah muuse waqtigii uu ku soo aaday waa soo maray suuratul qasas waxay ahaad xilligii kahanada ay fircaan ku jiraadeen mamlakadaada وحمارته كاف جنبنا يا وين ربر اسرائيل وحلا مره وين لشر وحلا دره مارته مغالدي ودان تفتف هي مارته جواسيس بالوسي داي ماكتي اور لبا وا ان اوغادا وحي ادش ده وين لشر ما حلا ديرين ده غور لشر اسك دي نبي الله موسى مرته سامرني معجزتي اسالتي سمركي وداشاي دعدب abaartu markay baqday in la yiri bada ku tuur abaana ka baq guri isla tiisa la geeyay markaas lagu barbaariyay waafi ugu mana sheegan alamu rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sirin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin saas ugu mana sheegtay marka ilaahay qofka adiga ku inqilaabaya adaba korinaya waxa wax kale u sheegaysa فرعون ساكرين موسى انا كما قال مركي حجدي مركو اوليين فلما جاءهم بالحق من عندنا مركو حق اوليين انا اكتا نير الله نبي موسى مركو قرر اوليين حوك باستعمالا يهندلات وانا مارتي عادد ضدك مارتي انهين حق يعدالد او كبنتي درسوه waa marka aadaan xabsi iyo musaafiris iyo handalad iyo dil intaas istamaad wax kala maayo qaalu wa iraadan uqtulu dila abnaa alladina aamaru kuwa rumeeyay nabi muusa wiilashooda dila maca nabi muusa miisa wastahyu nisaahum hawaankana iska daayo shacabku marka nabi muusa islaas ku barbaare asa farna sidoo kale bay ahaa waqti uu dhashana waa sidoo kale ka bacdina saasay ku jireen ila markii dambe ay baasaysteen oo yiraadeen qalu uudina min qabl an taatiyana wa min ba'd ma ji'tana wana dhibira muusa intaada noo iman ka hor iyo markaa noo timid markaas uu ku yiraa qala asa rabbukum an yulika aduwakum ilaahay mudanya adawgiina fir'aawn inuu halaago wayastakhlifakum fil ardi fayanduru kayfa ta'mal adin kara la idin ka dhigo dadkii dhulka u haray oo khalif la idin ka dhigo la idin fiiriyo bal sidaas samaysay dadkii sidaa loogu micneeyay markii laga saaray badii ay walbahoodi qoyan yihiin bay yiraahdeen ij'alna ilaaha kama allahum aalih dadku saadan iska dabooreeyo oo daba mara ayaga dhan wax kasta la sii man iyo salwa iyo maartay dalalna calayhim alqamam wa anzalna calayhim almanna wassalwa waxa wala kariyo dad maart daba mara oo jidii jahaan lahayn wama kaydu kaafiriina gaalada kaydkooda iyo dhagartooda iyo shirqoolkoodu ma ahan ilaa fii dalaalin, waa baadi iyo khasaaro. Makrigooda iyo qasadkooda oo ay rabaan cadadka dadka inay baabi'iyaan muslimiinta ah ama kuwaas naftigooda reer bani israa'iil inay maarata tirtiraan bay ku tala galeen, khasaaray noqotay. Wax ilaahay badinaa inaa u yaray wamaa kaydul kaafiriina, gaalada maaratay dhagartooda iyo shirqoolkooda iyo mu'aamaradoodu ma ahan ilaa fii dalaalin, waxay ku soo haraysaa baadi iyo khasaare iyo eber. Hadda imise muslimka shirqool dhigay gaalada oo meel kasta agar daamo ay u samaynayaan waxa kama qaadi karaa, ilaahay baa meel kale ka bixinay. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين تاسخ مول نهار إله سبحانه وتعالى ما ملكي ساكس الرأي كيد كودا وحوائس مسوطرين مرمو ملك فشل ميا أي اللي تحدي واس فشلين يهدو وكالبحر وقال فرعون الله